بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: القاعدة 87: الحر لا يدخل تحت اليد، وحريم الشيء بمنزلته. شرع الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن هاتين القاعدتين وجمعهما تحت عنوان واحد، لأن القاعدة الأولى هي عبارة عن بيت واحد أو شطر واحد، فضم إليه القاعدة الأخرى، رغم أن بين القاعدتين يعني تباينا، فليست من القواعد الفرعية الداخلة تحت الأصل حتى يربط بين القاعدتين، ولكن لقصر القاعدة الأولى واختصاره الشديد لها ضم إليها القاعدة الثامنة. فالقاعدة السابعة قال فيها: والحر غير داخل تحت اليد في قول كل عالم معتمد. الحر لا يدخل تحت اليد، الحر هنا المقصود به الإنسان غير المملوك، ويقابله العبد الرقيق. فالرقيق الذي وقع عليه الرق، إما بأن استرق في حرب، أو كان رقيقا من حيث الأصل، ويقابله الحر. فالحر إذن المقصود به هنا الإنسان غير المملوك. واليد المقصود باليد هنا التصرف في الغير والاستيلاء على الشيء. فالحر لا يدخل تحت اليد، معناه أن الإنسان الحر لا يدخل تحت تصرف الغير، ولا يترتب على أو لا يصح استيلاء الغير عليه، ولو وقع فيه شيء من الإكراه فإن هذا الإكراه يختص بمكانه، ولا يسلبه الإرادة والاختيار في غير ما أكره عليه. فالحر لا يدخل تحت اليد، بخلاف الأموال. الأموال تدخل تحت اليد، بمعنى أنها تستملك، يستملكها الإنسان ويتصرف فيها بما شاء، ولكن الحر لا يدخل، ليس مثل المال فلا يدخل تحت اليد ولا يتصرف فيه كما يتصرف في الأموال، بخلاف العبد. لهذا قالوا الحر، وقصدوا بهذا اللفظ الاحتراز من العبد، لأن العبد يدخل تحت اليد بسبب رقه، يتصرف فيه كالتصرف في الأموال، وهو عند الجمهور كما عرفنا ملحق بالأموال وأشبه بالأموال منه بالأحرار. لكن الحر لا يدخل تحت اليد، بمعنى أنه لا يتصرف فيه تصرف الملاك، ولا يستولى عليه، وإذا أكره على شيء فيظل اختياره وتظل إرادته قائمة في غير ما أكره عليه. وهذه القاعدة كما أشار في قول كل عالم معتمد، يعني يفهم من هذا حكاية يعني الاتفاق العلماء المعتمدين في هذا المعنى، وهو معنى متداول في المذاهب الفقهية، ويستعمله الحنابلة كثيرا مثل الشافعية، فيعللون كثيرا من المسائل بهذه القاعدة، بأن الحر لا يدخل تحت اليد. لكن أبدأ الغزالي أبو حامد رحمه الله ترددا في هذا، ففهم منه بعض العلماء أن فيه خلافا، وانتقدوا نقل الاتفاق والإجماع على مضمون هذه القاعدة. فبعض العلماء كالرافعي والنووي حكوا الإجماع عليه، ويبدو أنهم يقصدون إجماع علماء المذهب واتفاق علماء الشافعية على هذا القول. ولكن بعض الشافعية المتأخرين مثل تاج الدين السبكي خالف في هذه القاعدة، لكن من حيث الجملة هذا القول يعني أو هذه القاعدة معتمدة عند كل عالم معتمد، كما قال الناظم رحمه الله تعالى. وبناء عليه خرجوا فروعا على هذه القاعدة، فمنها ما لو قالوا لو حبس حرا في مكان وأطعمه وسقاه ثم مات هذا الحر في هذا المكان لسبب آخر ليس بسبب الحبس ولكن لسبب آخر قضاء وقدرا، أو مات حتفا فيه كما يقال، أو لسبب آخر، فإنه بناء على هذه القاعدة لا تضمن منافعه، لا يضمن ولا تضمن منافعه أيضا، فلا يقال بأنه تعطل في هذا المكان، تعطلت منافعه بسبب الحبس فيطالب بالضمان على المنافع التي فاتت. فكذلك في الفروع أو المسائل الأخرى مثلوا له أيضا بأمثلة أخرى من هذا الباب، منها مسألة المرأة إذا أكرهت على الزنا، أو المرأة إذا وقعت في الزنا وهي طائعة مختارة وليست مكرهة، إنها إذا أكرهت فيلزم المكره لها يلزمه مهرها وأرش البكارة إن كانت بكرا، لكن إن طاوعت في الزنا فلا مهر لها بإجماع العلماء. لماذا؟ لأنها طاوعت واختارت هذا الفعل بدون إكراه، والحر لا يدخل تحت اليد. هكذا لو ادعى رجلان زوجية امرأة معينة، وكل أقام البينة على أن هذه المرأة هي زوجته، فإن البينتين تسقطان في هذه الحالة لتعارضهما، ولا يحكم بأن هذه المرأة هي زوجة فلان لأنها تحت يده أو في بيته أو في مسكنه. لماذا؟ لأن الحر لا يدخل تحت اليد بناء على هذه القاعدة. وهكذا مسائل متعددة خرجوا عليها أو خرجوها على هذه القاعدة المذكورة، ومنها منافع الحر عموما، كل المسائل المرتبطة بمنافع الحر، هل يكون فيها التعويض في حال الفوات أو لا يكون إذا فاتت هذه المنافع. والفوات هنا غير التفويت، يعني الفقهاء يفرقون بين الفوات والتفويت، فالفوات إذا ذهبت هذه المنافع بنفسها، أما التفويت إذا أذهبها الشخص مباشرة بفعله، فإنه في التفويت يضمن، لكن في الفوات فيه هذه القاعدة، ومن يخالف القاعدة يخالف في فروعها. فهذا معنى قول الفقهاء في هذه القاعدة، الحر لا يدخل تحت اليد. ثم قال رحمه الله: وللحريم حكم ما قد جعل له حريما حسب ما تأصلا. الحريم هو الموضع الذي يحيط بالشيء، الموضع الذي يحيط بالشيء، فالموضع الذي يحيط بالشيء من أنحائه وأطرافه يعطى حكم ذلك الشيء، يعطى حكم ذلك الشيء، هذا معنى حريم الشيء بمنزلته، أو حريم الشيء يعطى ما هو حريم الحكم، ما هو حريم له، بمعنى أن الموضع الذي يحيط بالشيء يعطى حكم ذلك الشيء. وقولهم يعطى حكم ذلك الشيء معناه أنه في الأصل هو ليس ليس داخلا في هذا الشيء، وإنما أعطي حكمه بسبب المجاورة، بسبب القرب. ولهذه القاعدة أمثلة متعددة، منها مثلا حريم الدار. الإنسان إذا ملك بيتا فإنه يجوز له أن ينتفع بحريم هذه الدار التي اشتراها وإن لم تكن ملكا له، يعني ما حول هذه الدار يستحق الانتفاع به، ولا يصح لغيره أن يتملك هذا الحريم حتى بالإحياء، يعني لا يصح له حتى لو جاء وأحيا هذا الحريم فإنه لا يتملكه. لماذا؟ لأن هذا الموضع تابع للدار، فمن ملك الدار هو الذي يمتلك الانتفاع بحريمه. فمثل أمام الدار، أمام البيت، لا يصح لشخص آخر أن ينتفع بما بهذا الموضع الذي هو أمام الدار إلا بإذن صاحب الدار. لماذا؟ لأن حريم الشيء تابع له في الحكم. وهكذا في حريم المسجد أيضا يأخذ الحكم نفسه، وسيتحدث عنه في الأبيات القادمة. وهذه القاعدة كما يقول وأصلها يعني دليلها، وهكذا في أكثر النسخ، وفي بعض النسخ وأصله بضمير المذكر. وأصلها الحلال بين إلى آخره من الحديث اتصلا، هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها أجمل بدل اتصلا. يعني أصل هذه القاعدة أي دليلها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فهذا الحديث وهو في الصحيحين جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوقوع في الشبهات كالوقوع في الحرام، الوقوع في المشتبهات وهي حريم للحرام جعل الوقوع فيها كالوقوع في الحرام، وأخبر أن الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فأعطى حريم الشيء حكم ذلك الشيء. فأخذ من هذا أو استدل بهذا الحديث بعض العلماء على هذه القاعدة. وهذه القاعدة في الحقيقة في معناها قاعدة أخرى تؤكد معناها، وهي قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما قارب الشيء يعطى حكمه. وهذه قاعدة موجودة في المذاهب الأربعة كلها، ما قارب الشيء يعطى حكمه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه بالليل فأداه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فكأنما صلاه بالليل، أو كما كأنما أداه بالليل. لماذا؟ قال العلماء: لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، فاعتبر هذه الفترة ما بين الفجر إلى الظهر أخذ حكم الليل في قضاء الحزب الذي فات للمسلم. فما قارب الشيء يعطى حكمه، هذه قاعدة يذكرها الفقهاء في المذاهب الأربعة، وإن كان فيها خلاف بينهم لكنها تؤكد هذه القاعدة، وأن حريم الشيء يأخذ حكم ذلك الشيء. هو من هذا الباب، من باب أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ولهذا قالوا يعني ما قارب الحول يعطى حكمه. يعني إنسان وجبت عليه الزكاة، فلا يشترط في حقه أن يحول عليه الحول يعني بالساعة وبالدقيقة، لكن ما قارب الشيء، يعني ما قبل الحول بأيام معدودة هذا يأخذ حكم، يأخذ حكم الحول، فما قارب الشيء يعطى حكمه. هذه القاعدة هي تؤكد مضمون هذه القاعدة، وهي قاعدة حريم الشيء بمنزلته. ويدخل الحريم في المحتم جزما وفي المكروه والمحرم، يعني أن قاعدة الحريم حريم الشيء بمنزلته هذا يدخل في الواجبات وفي المحرمات وفي المكروهات، فحريم الواجب كذلك، وهو الذي قال فيه العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك حريم المحرم، ما أحاط بالمحرم فإنه يعطى حكمه، كما مثلوا بالفخذين بالنسبة للعورة المغلظة فقالوا هذا من حريم المحرم فيجب ستره بناء على هذا، وكذلك المكروه. فهذه القاعدة وهي أن حريم الشيء يعطى حكمه يدخل في المحرمات ويدخل في الواجبات ويدخل في المكروهات أيضا. وكل ما حرم فالحريم له دواما حكمه التحريم، يعني أن حريم المحرم يأخذ حكم التحريم، يعني يكون محرما مثله ويعطى حكم التحريم دوما، يعني بمعنى أن هذه القاعدة المستدامة التي تنطبق على فروعها وجزئياتها. لكنه استثنى مسألة فقال إلا حريم دبر الزوجة ما يكون بين إليتيها فعلما، استثنى من هذا العموم هذه المسألة التي تفطن لها السيوطي رحمه الله واستثناها، وهي جواز الاستمتاع بما بين اليتين للزوجة، فقال هذا نص الفقهاء على جوازه، وأشهر من نص عليه والإمام الشافعي رحمه الله نص عليه في الأم أنه لا بأس به، وهكذا الحنابلة نصوا على هذا أيضا، مع أنه حسب تطبيق القاعدة كان ينبغي أن يحرم لأنه من حريم الشيء، ولكن هذا الجواز الذي أشار إليه هو الجواز مع الكراهة كما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وأن هذا جائز ولكنه مع الكراهة. لماذا؟ لأن الاستمتاع بهذا الموضع قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام، فلهذا كرهه العلماء مع كونه جائزا. فهذا فرع استثناه الناظم رحمه الله تبعا للسيوطي من هذه القاعدة. والملك في الحريم للمعمور لمالك المعمور في المشهور، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها والملك للحريم في المعمور، والملك للحريم في المعمور لمالك المعمور في المشهور. المعمور هي الأرض العامرة، ويقابلها الموات، وهي الأرض الميتة التي لا عمارة فيها، لا بناء فيها، لا زرع فيها، يقال عنها أرض الموات. الأرض المعمورة هي الأرض العامرة، إما ببناء أو شجر أو نحو ذلك. فمالك الأرض المعمورة عرفنا أنه يجوز له أن يرتفق بحريم المعمور، يعني بالفضاء الذي أحاط بهذه الأرض المعمورة بما حولها، فله أن يرتفق بذلك وأن ينتفع به لأنه تابع للمعمور. ولكن هل يمتلك هذا الحريم؟ هل نصف هذا الاستحقاق بأنه استحقاق تملك، أو هو استحقاق انتفاع فقط وليس استحقاق تملك؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، فبعضهم قال بأنه لا يمتلكه، لا يمتلك حريم المعمور. مالك المعمور لا يمتلك حريم المعمور. لماذا؟ قالوا لأن التملك إما أن يكون ببيع أو شراء أو إحياء، ولم يوجد شيء من ذلك في حقه، فلا يكون مالكا للحريم. وبعض الفقهاء قال بأنه يكون مالكا له، وهذا الذي قال عنه والملك في الحريم للمعمور، أو والملك للحريم في المعمور لمالك المعمور في المشهور. يعني أن المشهور عند الشافعية أن مالك المعمور يملك حريم المعمور ويوصف بأنه مالك له. لماذا؟ قالوا أنه تابع له، والتابع يأخذ حكم المتبوع. إذا كان يملك هو المعمور فيملك حريمه أيضا. لكنه مع هذا قالوا لا يجوز له أن يفرده بالعقد، يعني ما يروح يبيع حريم الدار ويؤجرها ويتصرف فيها تصرف الملاك، لكن لا، يعني هي تابع فتظل تابعا لا تفرد بحكم. إذا باع الأصل فمن ملك الأصل ينتفع بهذا الفرع، لكن لا يوقع العقد المنفصل على الحريم دون أصله، لأنه إنما استحق الانتفاع بهذا الحريم بسبب كونه تابعا للمعمور، فلا يفرد إذن بحكم. كما عرفنا في القاعدة السابقة أن التابع تابع فلا يفرد بحكمه. ثم حريم المسجد اجعل حكمه كحكمه فيما له من حرمه. ثم حريم المسجد اجعل حكمه كحكمه فيما له من حرمه، من حرمه أو من حرمة. قلت وقال غيره كابن حجر لم يكن كالمسجد وهو المعتبر. ذكر أولا حريم المعمور، ثم انتقل للحديث عن حريم المسجد. وحريم المسجد اختلف العلماء في حقيقته وفي تعريفه وفي وصفه ما هو. وجمهور العلماء يقولون بأن حريم المسجد هو الفناء أو الفضاء الذي يكون حول المسجد، الفناء أو الفضاء الذي يكون حول المسجد. وبعض العلماء يفسر حريم المسجد بأنه الصحن، صحن المسجد يقول. وممن قال بهذا الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. ولهذا وقع الخلاف في حريم المسجد، هل له حكم المسجد أو لا. من أسباب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في تحديد معنى الحريم، ماذا يقصد به. فبعضهم عبر بصحن المسجد، وصحن المسجد هذا يعني لفظ محتمل، لكن الذي يتبادر إلى الذهن هو الفضاء أو الفراغ الذي يكون داخل المسجد، يعني مثل ما نسميها احنا الحصبة أو الحصوة، يعني المكان الفارغ في المسجد، وعادة ما يكون غير مظلل يعني. فإن كان صحن المسجد فلا إشكال في أنه من المسجد. ولكن الذين قالوا بأنه ليس من المسجد إنما تصوروا الحريم بمعنى الفضاء الواسع الذي يكون متصلا بالمسجد خارجه، خارج المسجد. فهذا الحريم، حريم المسجد، هل له حكم المسجد؟ أنتم تعرفون أن المساجد لها أحكام خاصة بها، وألف فيها الإمام الزركشي كتابه إعلام الساجد في أحكام المساجد. هناك أحكام خاصة بالمساجد، يعني لا يدخلها الجنوب، الحائض، الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. وهناك أحكام خاصة بالمساجد، لا يجوز البيع والشراء في المسجد. فهل حريم المسجد من المسجد؟ إن قلنا هو من المسجد أعطيناه حكم المساجد، من قلنا ليس منه فإنه لا نجري عليه أحكام المسي. وكما أشار إلى الخلاف فقال: ثم حريم المسجد يجعل حكمه كحكمه فيما له من حرمة، يعني فيما له من الأحكام، وبالتالي لا يجوز للحائض أن تدخل حريم المسجد أو أن تمكث فيه، وليس للمعتكف أيضا، أو يجوز للمعتكف أن يعتكف في حريم المسجد لأنه أخذ حكمه. ثم قال الناظم: قلت وقال غيره كابن حجر. ابن حجر هنا يعني المكي، ليس ابن حجر العسقلاني، ابن حجر المكي صاحب الفتاوى الفقهية الكبرى، فذهب إلى أن حريم المسجد لا يأخذ حكم المسجد، واختاره الناظم قال هذا هو المعتبر، وهو قول ابن الصلاح رحمه الله، وهو قول الحنابلة المشهور عند الحنابلة أن حريم المسجد ليس له حكم المسجد. وفصل فريق ثالث بين يعني الحريم المتصل بالمسجد والمحاط بجدران وأبواب وما ليس كذلك، لأن الحريم المسجد أحيانا قد يكون فضاء مفتوحا هكذا، ولا يكون عليه أسوار ولا أبواب تحجر هذا المكان وتخصه بمصالح المسجد ومنافعه، ففرقوا بين هذا وهذا، فقالوا حريم المسجد بالمعنى العام لا يأخذ حكم المسجد، ولكن إن كان محاطا بسور أو محاطا أو مغلقا بأبواب متصلا به فإنه يأخذ حكم المسجد في هذه الحال. كذاك في رحبته الخلفون قل، وهي التي تبنى له إذ تتصل، وعدها منه إليه يذهب فيما حكي الجمهور وهو المذهب. كذاك في رحبته، هكذا في بعض النسخ وهو الأحسن، وفي بعض النسخ الخطية كذاك في الرحبة، كذاك في الرحبة الخلفون قل بالألف واللام، وبالتالي لا بد من النون المكسورة حتى يستقيم الوزن. كذاك في الرحبة الخلفون قل، وهي التي تبنى له تتصل. لما تحدث عن حريم المسجد تحدث عن رحبة المسجد، والأفصح رحابة المسجد بالتحريم، يعني يجوز فيه السكون ويجوز فيه الفتح، يقال رحبة المسجد ويقال رحابة المسجد، ولكن الأفصح والأكثر في لغة العرب هو الفتح فيقال رحبة، وجمعه رحبات مثل قصبة وقصبات، ويجوز فيه السكون فيقال رحبة لأن الرحبة هو المكان الواسع، كما تقول أهلا وسهلا ومرحبا، يعني تجد مكانا واسعا رحبا. فتحدث عن رحبة المسجد هل تأخذ حكم المسجد أو لا، والرحبة أخص من الحريم، حريم المسجد أعم، حريم المسجد هذا يشمل الفضاء والموضع الذي يتصل بالمسجد ويكون حول المسجد، وهذا قد يكون متصلا بالمسجد وقد لا يكون، وقد يكون تابعا محجورا على مصالح المسجد ومنافعه وقد لا يكون كذلك، بعكس الرحبة، الرحبة هي البناء المتصل مع المسجد بحيث يكون محجورا على مصالح المسجد ومنافعه. فهذه الرحبة هل تأخذ حكم المسجد وبالتالي نقول يجوز الاعتكاف فيه، وإذا خرج المعتكف من داخل المسجد إلى الرحبة اعتكافه صحيح لا يفسد، وهل يجوز للنساء أن يجلسوا في رحبات المساجد إن كنا حيضا أو لا يجوز. فهذه المسألة التي أشار إليها فذكر فقال كذاك في رحبته الخلف نقل، يعني اختلف العلماء في رحبة المسجد هل لها حكم المسجد أو لا. ثم ذكر أن جمهور الفقهاء على أن رحبة المسجد لها حكم المسجد، ولهذا قال وعدها منه إليه يذهب فيما حكي الجمهور وهو المذهب. الجمهور فاعل يذهب الجمهور، وهكذا في بعض النسخ الخطية وفي بعضها فيما حكى يعني فيما حكى صاحب الأصل السيوطي، فيما حكى الجمهور وهو المذهب. فجمهور الفقهاء على أن رحبة المسجد لها حكم المسجد، وأن هذا هو مذهب الجمهور عند الشافعية وعند غيره من الفقهاء، بخلاف الحنابلة المشهور عندهم في المذهب أن رحبة المسجد ليست من المسجد. وفصل وتوسط بعض العلماء كالقاضي أبي يعلى رحمه الله، فقال بأن هذه الرحبة إذا كانت يعني محاطة ولها أسوار ولها أبواب ومحجورة ومحصورة على منافع المسجد ومصالحه فإنه يأخذ حكم المسجد. وأما إن كانت هذه الرحبة ليست كذلك، هي متصلة بالمسجد لكنها مفتوحة ولا تحجر منافعها على مصالح المسجد، فإنه لا يعتبر من المسجد، وبالتالي يجوز فيه البيع والشراء ويجوز للحيض أن يمكثوا في هذا المكان لأنه ليس من المسجد. وهذا قول وسط يعني جامع بين هذه الأقوال السابقة. وقوله وهي التي تبنى له إذ تتصل، هذا تعريف للرحبة، أن رحبة المسجد الموضع المتصل بالمسجد والذي حجرت منافعه لصالح المسجد. إذا كانت هذه الرحبة مفتوحة وليست محصورة بالمسجد فإنها لا تأخذ حكم المسجد، كما ذكر مالك رحمه الله في الموطأ أن عمر رضي الله عنه بنى رحبة عند المسجد وسماها البيضاء أظن، نسيت الآن، فسماها باسم وقال من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحب. وعليه أيضا يحمل ما جاء في حديث عائشة أن المعتكفات إذا حضن كنا يخرجن إلى رحبة المسجد، هذا يحمل على هذه الرحبة المفتوحة التي لم تحط بالأبواب والأسوار ولم تحصر منافعها على المسجد. هكذا مثل التوسعة الآن الموجودة، يعني الرحبة الموجودة حول المسجد إن كانت عليها أسوار مثل الرحبة التي في المسجد النبوي فهذه تأخذ حكم المسجد، ولكن إذا لم تكن كذلك مثل التوسعة التي في مكة مثلا فليست عليها أبواب تحصرها فالظاهر أنها لا تكون داخلة في حكم المسجد. خليها بعد هذا عشان التسجيل يستمر. القاعدة التاسعة يقول رحمه الله إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر، هكذا في بعض النسخ وفي أكثر النسخ الخطية زيادة غالبا بعد هذه العبارة دخل أحدهما في الآخر غالبا، وهو الذي يطابق الأصل، أقصد كتاب السيوطي رحمه الله. قال الأهدل: إن يجتمع أمران من جنس عرف فرد ومقصودهما لم يختلف دخل فرد منهما في الآخر، أي غالبا على خلاف ظاهري. هكذا في النسخ الخطية فرد، وفي المطبوع كما ترون فزد ومقصودهما لم يختلف، لكن الصواب ما في النسخ الخطية: إن يجتمع أمران من جنس عرف فرد يعني واحد ويكون وصفا للجنس، ومقصودهما لم يختلف دخل فرد منهما في الآخر، أي غالبا على خلاف ظاهري. وفي بعض النسخ الخطية: على خلاف الظاهري، بالألف واللام، على خلاف الظاهري، لكن الصواب حذف الألف واللام كما جاء منونا في بعض النسخ الخطية. هذه القاعدة التاسعة، وهي قاعدة تسمى عند العلماء بقاعدة التداخل. وحقيقة هذه القاعدة هي الاكتفاء بفعل واحد عن حكمين فأكثر، الاكتفاء بفعل واحد عن حكمين فأكثر، يعني أن يرد حكمان في الشرع أو ثلاثة أو أكثر، فيكتفي المكلف بفعل واحد، يكتفي المكلف بفعل واحد عن هذه الأحكام المتعددة، ويدخل الباقي في هذا الفعل. فلهذا سموها بقاعدة التداخل، وهي على خلاف الأصل، لأن الأصل عند تعدد الأحكام أن تتعدد الأفعال، الأصل تعدد الأفعال بتعدد الأحكام، فمن أمر بحكمين فعل فعلين، ومن أمر بثلاثة أحكام فعل ثلاثة أفعال، لكن التداخل على خلاف الأصل يجوز في بعض الحالات ولكن ضمن شروط، وهذه الشروط أشار إليها الناظم رحمه الله في ألفاظ القاعدة، لأنه قال: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر. فإذا ذكر شرطين: الشرط الأول أن يكون الجنس واحد، والشرط الثاني أن لا يختلف المقصود. إذا توافر هذان الشرطان فيصح التداخل ويكتفى بفعل واحد عن بقية الأفعال. فإذا اجتمع على الإنسان يعني حدثان فيكتفي بطهارة واحدة، إذا اجتمع على المرأة جنابة وحيض فيكفيها غسل واحد عن الفعلين، إذا دخل الإنسان المسجد فبدأ بالفريضة أو بالسنة القبلية فإن هذا يغني عن تحية المسجد. وهكذا عند بعض الفقهاء في طواف الزيارة يغني عن طواف الوداع، يدخل فيه طواف الوداع لحصول المقصود، وبعض العلماء لا يكتفي بطواف الزيارة ويوجب طواف الوداع لأنه يرى أن المقصود مختلف. وهكذا لو جاء وطاف طواف العمرة مثلا فإن هذا يغني عن طواف القدوم. وهكذا أحكام كثيرة اجتمعت فيها هذه الشروط فتداخلت الأحكام واكتفي بفعل واحد عن بقية الأفعال، ولكن كما عرفنا لابد من توافر هذين الشرطين: أولا أن يكون الجنس واحد، فإذا كان الجنس مختلفا فلا تداخل. قالوا: لو أن زيدا من الناس سرق وشرب الخمر وارتد مثلا، فهنا لا تداخل بين هذه الأشياء الثلاثة. لماذا؟ لاختلاف أجناسها، فهذا قطع وهذا جلد وهذا قتل وهكذا. فليس جنسا واحدا، وإنما هو أجناس وأنواع مختلفة. وهكذا إذا كان المقصود مختلفا، معنى أنه أن هذه الأفعال لم تتفق في المقصود، اختلفت في المقصود، وكل واحد مقصوده أو سببه مختلف عن الآخر، فلا تداخل أيضا. قالوا كما لو وطئ بكرا بشبهة، وطئ بكرا بشبهة فإنه يجب عليه المهر ويجب عليه أرش البكارة، ولا يتداخلان، ما يقول خلاص يكفي المهر، لا بد من أرش البكارة أيضا. لماذا؟ الاختلاف المقصود، لأن المهر في مقابل الاستمتاع، وأما الأرش فهو في مقابل الجناية التي وقعت والنقص والعيب الذي لحق بالمرأة. فإذا كان المقصود مختلفا فلا يتداخل. ومن هنا قال بعض الفقهاء في الرجل إذا دخل المسجد الحرام وأقيمت الصلاة مثلا وصلى معه، فهل بعد الصلاة يطوف بالبيت باب تحية المسجد أو لا يطوف؟ فبعض الفقهاء قال لا بد أن يطوف، وأن الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة لا تجزي عن الطواف ولا يتداخل. لماذا؟ قال لأن المقصود مختلف أو الجنس مختلف، فهذا صلاة وهذا طواف، والطواف ليس من جنس الصلاة. وأما الأثر الطواف بالبيت صلاة، يعني من حيث الحكم الذي ذكره، وهو أن الإنسان يتطهر لهذه العبادة. فالخلاصة أن القاعدة، قاعدة التداخل، هي إذا اجتمع أمران من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا دخل أحدهما في الآخر. ثم قال غالبا، يعني هذه القاعدة قاعدة أغلبية، وهذا شأن القواعد الفقهية أنها في الأصل قواعد أغلبية، بمعنى أن هناك بعض المستثنيات، والحكم على هذه القاعدة بالأغلبية بناء على إخراج الصور التي لم تتوفر فيها الشروط، وهو اعتبرها أغلبية بهذا الاعتبار أو بهذه الحيثية. أما لو اعتبرنا الشروط جزءا من القاعدة فلا تعتبر القاعدة أغلبية بناء على. ثم قال رحمه الله: القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهماله. وللكلام يا فتى الإعمال أولى من الإهمال فيما قالوا، لكن إذا ما استويا بالنسبة إلى الكلام حسب ما قد نبه. قالوا: وفيها يدخل التأسيس أولى من التأكيد يا رئيس. إلى الكلام، هكذا في أكثر النسخ الخطية وهو الأصوب والموافق للأصل، وفي بعضها إلى كلام بالنكرة هكذا بدون الألف واللام. هذه القاعدة العاشرة، وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. وإعمال الكلام هو اعتباره وبناء الأحكام عليه، وأما إهماله فمعناه عدم اعتباره وعدم بناء الأحكام عليه. فإذا تردد اللفظ بين إعماله بمعنى أن نعتبره وأن نبني عليه حكما، وبين إهماله وهو عدم اعتباره وعدم بناء الأحكام عليه، فالأصل أنه يبنى على الإعمال وليس على الإهمال، لأن هذا هو الأصل في كلام الإنسان العاقل. الإنسان العاقل عندما يتكلم، وهو يتكلم من أجل أن يفيد معنى ينبني عليه حكم، ينبني عليه تصرف وعمل ومصلحة، فهذا هو الأصل في ألفاظ العقلاء فضلا عن ألفاظ الشارع. فالأصل إذن في الألفاظ إعمالها لا إهمالها، لأن الوضع اللغوي إنما وضع في الأصل لهذا المعنى. وبناء عليه قالوا لو قال الرجل مثلا لامرأته أنت طالق، فكرر هذا اللفظ، فإذا لم تقم بين على أنه أراد التكرار، أراد التأكيد، فإننا نحمله على التأسيس، بمعنى على أن الجملة الثانية جملة مستأنفة جديدة، فنحكم بوقوع طلقتين وليس طلقة واحدة، مع أن اللفظ يحتمل أنه أراد توكيد الطلاق الأول، لكن إذا لم تقم عندنا بين على هذا المقصود فالأصل أننا نبنيه على الإعمال وعلى أنه أراد طلاقا جديدا. كذلك لو قال مثلا إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، فعبارة إن ذهبت إلى بيت فلان، هل هذه العبارة مقصودة قصد الشروط، بمعنى أنه طلقها طلاقا معلقا على هذا الشرط، أو هو كلام لاغ لا عبرة فيه؟ ففي هذه الحالة نقول إعمال الكلام أولى من إهماله، فنقول هذا اللفظ الأصل فيه أنه لفظ معتبر فيكون من باب الطلاق المعلق. إن دخل شهر رمضان فأنت طالق، نقول الأصل أنه يعني قصد هذا التعليق، وبالتالي لا يقع الطلاق إلا بدخول الشهر. لكن بعض الفقهاء من المالكية لا يلتفتون إلى هذه الصيغة في الأشياء المحققة مثل دخول الشهر ونحو ذلك، فيعتبرون هذا كالواقع ويجعلون هذا من الطلاق المنجز وليس من الطلاق المعلق. فإذا قال لها إن دخل الشهر فأنت طالق، فتطلق عندهم في عقب هذا الكلام. إن قال إن حط فأنت طالق فكذلك، فإذا علقه على الأشياء المحققة الوقوع فإن الطلاق عندهم يعتبر منجزا، بناء على القاعدة الفقهية أن الغالب كالمحقق، لكن جماهير العلماء يقولون يعتبر من الطلاق المعلق، لأن الأصل في الكلام إيش؟ إعماله لا إهماله. وضرب بعض الحنفية مثالا على هذا، قالوا لو مات وأوصى بطبل، فهل تصح الوصية أو لا تصح؟ فطبل له هذا محرم عند الحنفية وغيرهم أيضا، فلو كان لو حملناه على المحرم لجعلنا الوصية باطلة، لأن الوصية بالمحرم حرام، فقالوا نحمله على طبل الحرب، يعني الذي يضرب أثناء الحرب، هذا جائز عند بعض الفقهاء ومنه الحنفية. وهذا يعني الذي لاحظوا فيه في هذه المسائل لاحظوا فيها هذه القاعدة، وهي أعمال الكلام أولى من إهماله، فنعمل كلام هذا الميت الذي تكلم وهو عاقر رشيد، نعمله ونحمله على هذا المعنى الصحيح أولى من أن نحمله على معنى يسقطه. ثم قال لكن إذا ما استويا بالنسبة إلى الكلام حسب ما قد نبه، يعني أن محل هذه القاعدة وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، محل هذا فيما إذا استوي الإعمال والإهمال بالنسبة إلى اللفظ، بالنسبة إلى الكلام إذا استويا في الاحتمال. أما إذا كان أحدهما بعيدا جدا، إذا كان الإعمال مثلا بعيدا جدا أو فيه تعسف وتكلف، قالوا يعني يجعله من باب الإلغاز أو اللغز، فإنه لا يحمل عليه ويهمل هذا اللفظ في هذه الحالة، ويكون الإهمال أولى من الإعمال. لماذا؟ لأن احتمال الإعمال ليس مساويا للإهمال، وإنما هو بعيد، لأن يستعمل اللفظ في معنى يعني بعيد لا يخطر في أذهان العارفين بلغة العرب، أو على معنى لا يحتمله اللفظ أصلا يعني، أو لا يستعمل اللفظ لإفادته. فلا يصح في الإعمال أن نتعسف في هذه القاعدة ونأتي فنحمل الألفاظ ما لا تحتمل بحجة أن إعمال الكلام أولى من إهماله. فالاحتمالات البعيدة لا يلتفت إليها، وإنما محل هذا كما نبه، لأنه قال حسب ما قد نبه، يعني نبه التاج السبكي رحمه الله، نبه هو ووالده التقي السبكي على أن محل هذه القاعدة هو في حال استواء الأعمال والإهمال بالنسبة إلى الكلام. أما إذا كان أحدهما بعيدا بحيث لا ينصرف إليه الذهن إلا بتكلف وتعسف، فإنه لا يلتفت إليه. قالوا وفيها يدخل التأسيس أو لا من التأكيد يا رئيس. قال الفقهاء مما يدخل في هذه القاعدة، قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، قاعدة التأسيس أولى من تأكيد. يعني إذا تردد اللفظ بين حمله على معنى جديد وبين حمله على توكيد الكلام الأول، فيحمل على إفادة معنى جديد. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكررت الآية، فهل هي من باب التكرار والتأكيد أو هي من باب التأسيس؟ فبعض العلماء يرى أنه من باب التأسيس، وأن كل آية من هذه الآيات متكررة هي عائدة على الآلاء التي ذكرت قبلها في الآية. فبأي آلاء ربكما تكذبان مما ذكر في الآية التي قبلها، فلا يكون من باب التوكيد وإنما من باب التأسيس. فالإفادة أولى من الإعادة، الإفادة أولى من الإعادة، يعني كون اللفظ يفيد معنى جديدا أولى من كونه يعيد معنى سابقا. اقتصر على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.